بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع خالد عبد العال من أسيوط، يقول في هذه الرسالة: حلف الطلاق المعلق عدة مرات وهو مريض وعصبي، فما حكم هذا الطلاق؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يا أخي العزيز، لماذا تكثر من الحلف بالطلاق المعلق مع أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الحلف باسمه عز وجل أو بصفة من صفاته العلى؟ فأنت بذلك الحلف تحدث مخالفتين شرعيتين. المخالفة الأولى أنك تحلف بغير الله، تحلف بالطلاق المعلق، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وفي رواية أخرى: من حلف بغير الله فقد أشرك، يعني أشرك العظمة والتعظيم مع الله سبحانه وتعالى. فيوجد نهي كبير عن الحلف والتعرض للأيمان. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فكيف يا أخي تكثر من هذه المخالفة الشرعية، تحلف بغير الله وتحلف بالطلاق، مع أن العلاقة الزوجية سماها الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا تهددها دائما بهذا الأمر؟ نسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويخفف عنك هذه العصبية التي تدفعك إلى هذا. ولو استعذت بالله من الشيطان الرجيم عدة مرات لصرف الله عنك هواجس الطلاق والحلف بأيمان الطلاق مع أنها معلقة. أما حكم هذا الطلاق المعلق فهو غير واقع، ليس يمين طلاق. وقد حكم القانون المصري وكثير من العلماء بعدم وقوع أيمان الطلاق المعلقة، لا تحسب طلاقا، ولكن تأديبا لمن يعرض العلاقة الزوجية لمثل هذا الاستهزاء أو المخالفات الشرعية يؤدب بكفارة يمين، لأنه قصد بهذا اليمين المعلق منع زوجته من فعل شيء أو من القيام بترك شيء أو نحو ذلك من الأمور. فالطلاق غير محسوب لعدة أسباب: السبب الأول أنه طلاق معلق، السبب الثاني أنك مريض وبالعصبية، والسبب الثالث أن القانون جعل جميع أيمان الطلاق المعلقة ملغاة في حكم الملغاة، وأنت غضبان فلا يقع يمينك بطلاق معلق، حتى ربما لا يقع بطلاق صريح إذا اشتد بك الغضب ولم تستطع التحكم في نفسك ولا تذكر ما تقول. يبقى بعد هذا أن نقول: عليك كثرة الاستغفار والتوبة، وعليك كفارة يمين، لأنك قصدت بهذه اليمين المعلقة مع أنها يمين طلاق قصدت بها التهديد أو التخويف أو نحو ذلك. فتأديبا لك ولأمثالك ممن يكثرون من الأيمان المعلقة بالطلاق كفارة يمين إطعام 10 مساكين، وإن لم تستطع تصوم 3 أيام متفرقة أو متتابعة، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة سهير السيد من منشية الصدر بالقاهرة، تقول في هذه الرسالة إنها تصنع طعاما في بيتها ثم تقوم ببيعه لمحلات الطعام وهي حائرة في تقدير الربح الحلال، نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فصنيع الأخت المستمعة صاحبة هذا السؤال صنيع طيب، أنها تساعد أسرتها وتقوم بصنع الطعام وتبيعه لمن يبيعه في السوق، ولكنها تسأل عن الربح. الربح يحدده العرض والطلب أولا إن أمكن، والعرض والطلب لأن الناس إذا وجدوا أن البائع يغالي في ثمن السلعة فإنهم ينصرفون عنه أو ينشأ بينهم من ينافسه فيها وهكذا. لكنك ما دمت تريدين الحيطة والحذر وأن فيك يعني قناعة وليس فيك جشع كما يحدث من بعض التجار، فإنه يمكنك أن تحددي التكلفة ثم زائد ثلث ثمن التكلفة، يمكن أن يكون ربحا طيبا. ففي بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثلث، والثلث كثير، فالثلث كثير، وعلى هذا يقيس كثير من العلماء بعض التحديدات بالثلث. فإن أمكنك أن تعرفي التكلفة ثم تضيفين إليها ثلث هذه التكلفة ويكون الثلث ربحا حلالا. وإلى هذا ذهب بعض المالكية في تحديد الربح، لكن الأصل عدم التحديد لأن السوق كفيلة بأدواتها أن تحدد هذا بالإقبال على السلعة أو الانصراف عنها. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيدك قناعة ورضا بالرزق الحلال الطيب، وأن تكوني مثالا صالحا للعمال الصالحين وللتجار الصالحين. هذا والله أعلى وأعلم. أخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام.